عليه تخصيص الماء حينئذ يخصص به النص العام المخصص بغيره ولا يجوز التخصيص العام الذي لم يخصص مطلقا بالنص العام الذي خصص بغيره. هذا كلام بسيط جدا لكن قد يحتاج الى توضيح مثال. هو المثال الان بين ايدينا لكن قبل ذلك ياتي الى الاحاديث التي تنهى عن صلاه الاوقات الثلاثه عند غروب طلوع الشمس وعند استوائها في وسط السماء وعند طوايفها للغروب. هذه نصوص عامه ولا شك قد تعارضها نصوص اخرى فيها بيان عليكم السلام فيها بيان لجواز بعض الصلوات في هذه الاوقات. مثلا الحديث الذي جاء في سنن الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم من صلاه الفجر قام رجل يصلي فقال له الصلاتان معا. لما سلم الرجل قال يا رسول الله دخلت المسجد وقد اقيمت الصلاه ولم اكن قد صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. فاقره عليه الصلاه والسلام. فصار من السنه ان من دخل المسجد ولم يكن قد صلى السنه ومعلوم انه لا يشرع له ان يستانف صلاه السنه وقد اقيم الصلاه في قوله عليه السلام اذا اقيم الصلاه فلا صلاه مفروضه. فهل يجوز له ان يصليها بعد الفريضه وهذا الحديث بل لا على الجواز. اذا قوله عليه الصلاه والسلام لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس ترى عليه هذا التخصيص. كذلك مثلا قوله عليه السلام من نسي صلاه او نام عنها ان يصليها حين يذكرها لا فطاره لها الا ذلك. ايضا هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. والأحاديث في هذا الصدد كثيرة. كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في كتاب أو كتاب قيم أنصح بقراءته والتفكر به ألا وهو إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي سنة الفجر. هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. ابن تيمية الآن اسمه شمس الدين من العلماء الأبادي. ابن تيمية الآن يعالج بهذه القاعدة مسألة تحية المسجد. كثيرا ما يتفق أن أحدنا يدخل المسجد في وقت من هذه الأوقات ملغي الصلاة عليه فسيصليها وفي ذلك معارضة من شيخ العامة أن يصليها ويذهب ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله الذي قال بأنه لا يصلي ولا يجوز. تمتلي يقول يصلي ولو كان في وقت الكراهة. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي الرواية الأخرى فليصلي ركعتين في المليء الجزء. يقول هذا نص عام قد عارض النص العام الآخر والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة. لكن هذا النص من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قد دخله تخصيص من جوانب كثيرة فضعه عمومه بينما الأمر بتحية المسجد لم يدخل تخطيط إطلاقا فيصرف على النص العام فيزداد النص العام ضعفا فيظل النص الآخر على عمومه وشموله. ونؤتي له ذلك باستنباط آخر. لعلكم جميعا تعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة لما دخل شريك الغطفان فجلس فقال عليه الصلاة والسلام قطع خطته من خبيع الحال يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. إلى هنا نقف قليلا لنبين ما يأتي. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بتحية المسجد اهتماما بالغا حيث قطع في التصرف وأمر ذلك الجالس بأن ينهض بعد جلوسه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمره لا يقال كما قد قيل. سبحان الله، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربنا قد أنبأه أوحى إليه لأنه سيأتي ناس يقودون ويعلنون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشليك القيام ليبرز أمام الناس لأنه كان مصطفى، ولم يأمره بالصلاة لأن الصلاة ينبغي أن تصلى ولو كان قصيرا من بر. لتعطيل هذا الذي قد يقع وقد وقع فعلا بعض الصحابة الحنفية يعلمون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بشديد الغطفان لأنه أمره بالقيام لأنه كان قصيرا وكان بهذا الفكرة. فإبطالا بمثل هذا التأويل الذي هو تعطيل لجلالة الحديث، قال عليه الصلاة والسلام وجه خطابه للجالسين عموما فقال إذا دخل أحدكم أو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. هذا خطاب بكل داخل يوم الجمعة أن لا يجلس ولو كان قد يخطب. هذا يدلنا على شيء وهو يؤكد ما ذهب إليه ابن تيمية من تخصيص النص العام المخصص للنص العام غير المخصص. فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد الأمر بصلاة الركعتين والخطيب يخطب بينما نهى عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب. كما تعلمون في الحديث الصحيح إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت تخيرك. فقول القائل أنصت فالإمام يخطب هو أمر بالمعروف، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بينما أمر بالتحية. فهذا يكتب أن التحية واجبة على الراجح عندنا وهي على الأقل مؤكدة ابن مؤكدة ولو في وقت كراهة الصلاة. هنا شاهد في الكلام ذلك لأنه لا يجوز لأحد إذا قام الخطيب يخطب أن يتنفض يعني يصلي ركعتين حتى ولو تحية المسجد إذا كان جلس عامدا ثم قام ليلا يصلي فحينئذ لا تصح هذه الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فما دونه من مواطن أولى بالنهي. فإن أمر بتحية المسجد في هذا الوقت الذي لا يشرع فيه تنفل، فمعنى ذلك أن صاحبة المسجد تشرع في الأوقات المكروهة خلافا للنوافل الأخرى. من هنا جاء علماء الشافعية بعبارة تجمع القول في هذه المسألة، حيث قالوا النوافل قسمان، ذوات أسباب ونوافل مطلقة ليس لها أسباب، فما كان من القسم الأول فصلاتها تشرع ولو في الأوقات المكروهة، لأن تركها يفوت بذوات مناسبتها، وأما ما كان من النافلة المطلقة فالإنسان يستطيع أن يتنفل في غير هذه الأوقات المنهي عنها. هذا المثال خارج عن موضوعنا السابق، كيف وفق بين نص عام دخله التخطيط وبين نص عام لم يدخله التخطيط، فولد هذا النص العام غير مخصص على النص العام المخصص، وكانت نتيجة ذلك أن قال لا صلاة بعد الفجر إلا مثلا تحية المسجد، وكذلك سائر الصلوات أو سائر الأوقات مع الصلوات ذوات النوافل. نعود إلى بحثنا السابق، وهو نصان عامان صغار الله، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نص عام لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب، نص عام. وجدنا النص الأول لم يدخله تخطيط، وجدنا النص الآخر قد دخله تخطيط، شيء من هذا التخطيط يكاد يكون إجماعا بين من جاء بعض الصحابة، وهو أقوى إجماعا في عهد الصحابة. أعني بذلك أن من جاء والإمام راكع فاقتدى به أدرك الركعة لباطل الإمام راكعا، ما أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب. إذا ماذا فعلنا بالحديث لا صلاة؟ أيضا أدخلنا عليه تخصيصا، فقلنا لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب، حتى في الصلاة السرية التي يجوز قراءة الفاتحة فيها فضلا عن الصلاة الجهرية وفيها ما نحن بضروره من الخلاف، إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة كلها، فلا يجب عليه إعادتها، فيكون الحديث مخصصا بمثل هذه الحالة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في حالة عدم تمكنه من قراءة الفاتحة بمثل إدراك الإمام راكعا فيركع فتحسب له الركعة. هذا فيه بعض الأحاديث التي روي شيء منها في سنن داوود بسند فيه ضعف، وروي بإسناد آخر فيه قوة، قد ذكرت ذلك في بعض الكتب، ثم تأكد ذلك بمجيء ما تضمنه الحديث من أن مدرك الركوع وراء الإمام مدرك للرفعة، أنه ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة دون أن يعرف له مخالف، على رأسه أبو بكر الصديق ثم عبد الله بن مسعود ثم زيد بن ثابت ثم عبد الله بن عمر، وقد يكون لهم موافقون آخرون لا أستحضر غيرهم الآن، وهؤلاء أكثرهم بأسانيد لذلك إليه صحيحة، كما كنت ذكرت ذلك في بعض المؤلفات، ومنها فيما أذكر قراء الغليل في تقرير حديث منار السبيل. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصص حتى عند الذين يقولون بأن هذا الحديث يخصص الآن، فكان تخصيص ولي الحديث بها خلاف القواعد الأصولية التي يأتم إليها آنفا. يكون القول الغالي كما قلت في أول هذا الكلام ما ذهب إليه إمام السنة وابن تيمية ومن وافقهما على ذلك هي هو الأولى للأرض والتفقه فيه. ولذلك ننجو من مشاكل كبيرة وكبيرة جدا إذا تأملها المسلم لا يوجد له مخرجا إلا بتبني هذا الرأي، وهو السكوت وراء الإمام إذا كان يقرأ جهلا وإذا لم يدرك قراءة الفاتحة، وإنما أدرك الإمام راكعا يعتبر مدركا للركوع. ولما كان كثير من أولئك العلماء الذين تبنوا إجابة قراءة الفاتحة والجهرية كانوا يجون في أنفسهم ولا شك ترددا في هذا الحكم، لأنهم يستغلون ولو ما عنهم الآية واستمعوا له وأنصتوا فضلا عن نفس قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليستن به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ثم كانوا يجدون في أنفسهم شيئا من التردد في هذا الحكم أوجدوا لهم مخرجا بأن أوجدوا شيئا لا نجد له حصرا إلا، وهو أنهم طلبوا من كل إمام أن يسكت سكة طويلة بعد قراره لقراءته الفاتحة لكي يتمكن المحتجي من القيام بفرضه ألا وهو قراءة الفاتحة، وذلك لأنه كما نشعر جميعا حقيقة بالتعرف ما أعتقد، وإلا ما كان ينبغي لهم أن يوجدوا لأنفسهم هذا المخرج وليس واردا في السنة. متى يقرأ في المحتجي الفاتحة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن قيل بأنه يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة فلما الجهل بهذا وما الحكمة من ذلك؟ هذا لا يوجد له في الإسلام أن يقول الشارب حكيم للإمام ارفع صوتك بقراءة الفاتحة في بعض الصلوات يسكت أو اقرأ سرا إلى بعضها. ما الفرق حينئذ بين رفعه بصوته وبين إصراره بصوته؟ والمقتدي على كل حال يجب أن يقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام للفاتحة. وإن قيل إنما يقرأ الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام قراءتها ويبدأ بقراءة آيات أو سورة، من أين يقال بمن يقرأ الإمام هذه الآيات جهرا؟ أليس لهؤلاء المستجيب به؟ لكن هم الغلون عنه لا يستطيعون أن يجمعوا بين أن يقرأوا الفاتحة بأنفسهم وبين أن يتدبروا القرآن الذي يقرأ عليه من قبل إمامهم. لما وجدوا هذه المساجد لم يجدوا جوابا تطمئن النفس المؤمنة عليه، فأوجدوا له ذلك المخرج اسكت أيها الإمام حتى يتمكن المخرجون بقراءة الفاتحة. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ سكتوا وما سكتوا، لأنك لم تجد إماما يسكت بحيث يستطيع المسلم أن يقرأ الفاتحة. ما يوجد مثل هذا في الإسلام السمح السهل الناس بكل الناس. لذلك كان أعدل المدارس كما يقول ابن تيمية رحمه الله وأوسطها في أي مسألة ما ذهب إليه الإمام السنة الإمام أحمد، ننصر في الجاهلية ونقرأ في السنية، وهذا الاعتراف إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا الحديث فهذا الإصابك من رواية مفهود طولا فيه تلك العلة إذا عنعنا وإذا لم يعنعن صالح بالواسطة وهو منزول هذا من حيث ثبوته ومن حيث دلالته فدلالته مرجوحة كما ذكرنا من حيث التعبير ثم جاءت الرجل الثاني في مسند أحمد يؤكد إلا أن يقرأ أحدكم زاد الكتاب هذا مرجوح لهذا كان الحديث الذي كنا ذكرناه في الصلاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نازعه القرآن قال له ما نازع القرآن قال أبو هريرة قد ذهب الناس عن قراءتي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حين أذكر هذا فأعيد عن ذلك لأن هذه زيادة أتقلم فيها كثيرا ولكن حينما خرجتها وجدت أن جماعة أتبعوا بسماع الحديث وبعضهم نسبه إلى الإمام الزهري ولو فرضنا أن هذا هو الراجح أي أن الحديث في هذه الزيادة مرسل لأن الزهري تابعي صغير فإذا قال الزهري فانتهى الناس أي انتهى الصحابة عن قراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أسوأ أحواله أن يكون حديثا مرسلا والحديث مرسل إذا جاء له الشواهد وبخاصة الآية الكريمة والحديث الثاني الذي ذكرته أولا فإذا قرأ الإمام فأنصته لا شك أن هذا المرسل إن سلم بإرساله يكون حجة في هذا المكان هذا كان ما يقوله ورزقني الله به والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن غيره السائل عندما غنى ذراعه وقال له شكرا بها سمحت لك يا دارك ماذا اقول هذا حديث مرفوع ام موقوف؟ ما سالتك ما رواه اسالك موقوف ام مرفوع؟ هو موقوف هو ليس هو مرفوع اكذلك؟ تامل هو حديث موقوف والصحابة في هذه المسألة مختلفون أيضا وما كان الاختلاف بين الأئمة إلا أثرا من ذاك الاختلاف وحينئذ فإذا اختلف الصحابة فلا ينبغي أن يختلف المسلمون ويتعصب كل جماعة منهم لبعض أولئك الصحابة لأن من طريق المخالف أن يقول هذا ابن مسعود يقول مثلا لا قراءة وراء الإمام فأنت الوصولين إنما ينبغي أن نتجرد الآن عن الخلاف الذي كان قائما بين الصحابة ثم توارثه من بعدهم لكن نحن قد نختلف عن الأولين لأننا استطعنا أن نعرف أدلة المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وربما المذاهب الأخرى لأن السنة وصل الله تبارك وتعالى لها من الأئمة ما جمعوا الحديث وسهلوا الوصول إليه بأعمارهم المباركة وبجهودهم الكثيرة والكثيرة حيث طاف البلاد شرقا وغربا وقدموها لنا لقمة سائرة فينبغي أن نعرض أي خلاف سواء كان قديما أو حديثا على هذه السنة كما هو صريح القرآن في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالصحابة لا يستطيع أحد أن يقول بأنه متفق على وجوب القراءة في الصلاة الزهرية أو متفق على مذهب الشافعية أو أنه متفق على وجوب السكوت في الصلاة الجهرية كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تبعه ابن تيمية وغيره أو اتفقوا على أن يجب السكوت وراء الإمام مطلقا في الجهرية وفي السرية كما يقول الحنبلية لا أحد يستطيع أن يدعي أن الصحابة كلهم جميعهم كانوا على مذهب هذه المياه الثلاثة. كل ما نستطيع أن نقطع به أنهم كانوا من قائل بوجوب القراءة بالفاتحة وراء الإمام أو بوجوب السقوط وراء الإمام في الصلاة الجهرية. فهنا يجب ما دام أن المسألة اختلفوا وتنازعوا فالآية المذكورة أيضا ترد علينا. فعلى ضوء ذلك ينبغي أن ندرس الأحاديث بمجمعها ونحط في بالنا أن أبو هريرة قال كذا بخلاف ما إذا روى. فالرواية الرأي شيء آخر. الرواية كان من الأصول والقواعد التي اختلفها الجمهور مع الحنفية فيها أنه إذا جاء حديث مرفوع عن صحابي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء من رأي آل الصحابي ما يخالف روايته فالعبرة في ذاك بروايته أم برأيه؟ قولان. نعم الرواية لكن الحنفية قالوا لا، العبرة برأيه لا بروايته. هذه القاعدة أيضا يجب أن نضعها أمامنا حينما نريد أن نعالج مسألة سلاسية بين الصحابة فضلا عن أنها سلاسية في من جاء بعدهم. فأبو هريرة في حديث مسلم قالوا الانتباه أنه يعطي رأيه ولا يعطي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الأمر كذلك فهو معارض لأقوال بعض الصحابة الآخرين كجابر مثلا بن عبد الله الأنصاري الذي يقول قراءة الإمام تسليكا. وبهذا النص استدل الحنفية أخذوا هذا الكلام على إطلاقه وشموله فقالوا حتى في السرية يسقط المسلم ولا يقرأ. فهذا مذهب المرجوع ليس هناك ما يؤيده من المرفوع. قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال الكلام الماضي عن الحاضرين. فأنني أشعر أننا لابد من أن نعيد كلامنا السابق وأي أنت تقرأ من كتاب أو رسالة فأنت تقول أن هذا الحديث لسنان داود من يروي عن عبادة؟ أنا أقول أن نافع في المسمور لقريبا أصوات هذا كلام معمول ولو كنت كلمات التهديد قلنا أن مكحول مدلس وهو تارة يروي عن عبادة مباشرة وتارة عن محمود. هذا ومحمود مجهول ولذلك فالحديث معلل تارة للعنعنة وتارة للجهالة. فلا يصدق الحديث لو كان فيه حجة. ثم الحديث يوترني ما قرأته آنفا لأن فيه بعض الإشراف. الآن أنت قرأت وأسمعتنا أنه لبس عليه، ماذا يعني؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه سبع خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. لكن لا يكون مسلم. نعم، اسأل عليه قليلا. نحن نلاحظ في التجربة أن ضبط قراءة الناس وراء الإمام لا ينضبط بحيث يقرأ بنفسه كما جاء في أثر أبي هريرة النبي في صحيح مسلم. أليس كذلك؟ وبعضهم قد يظهر بالقراءة فيقع التلبيس، هذا كيف؟ فيمكن أن يقال هنا أنه لو صح الحديث فالمعنى كما قلنا قبل أن تأتي أن هذا فيه الإشارة إلى جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام، وهو التمهيد لرفع هذا التجويد بما قد يترتب من وراء القراءة وراء الإمام من الحكم. الآن أقول متى يكون قرأ هذا الذي رفع صوته للقراءة وراء الرسول عليه السلام؟ هل ساعة كان الرسول يقرأ الفاتحة أم كان ساعة يقرأ ما وراء الفاتحة؟ ماذا تظنون؟ يعني الفاتحة دبست على الرسول؟ لكن هذا أبعد ما يكون، لأن قراءة الفاتحة أسهل ما يكون على عامة المسلمين، فيبعد جدا أن يلبس الأمر على الرسول عليه السلام في قراءة الفاتحة. وحتى من الأمر كذلك، فمتى يقرأ المسلمين الفاتحة وراء الإمام؟ حينما يقرأ الإمام، أليس كذلك؟ هذا مش ماذا تبعث. نحن الآن نقول متى يقرأ المقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية الفاتحة، أليس حين يقرأ الإمام الفاتحة؟ لا لا لا لا لا لا لا الآن خذ أرسل الإمام تقصرنا في مكان تنقلنا إلى مكان آخر. الآن نحن نتفاهم مع بعض، هذا الحديث يدل على ماذا؟ أن القارئ الذي صوت على النبي قرأ بعد فراغ الرسول عليه السلام من قراءة الفاتحة أنت أثناء قراءته للفاتحة، هو يقول في أثناء الفاتحة، أليس كذلك؟ أنا أستبعد ذلك. على كل حال سواء قلت هذا أو قلت الآخر الذي نحن نراه، فقراءة المقتدي وراء الإمام في أثناء الفاتحة توقي بأن شرعية قراءة الإمام بالفاتحة جارا لا معنى لها، فهذا مما يترفع عنه الشارع الحكيم، لأنه حينما تبع القراءة الجهرية فإننا تبعها ليسمع الناس، فأين هؤلاء السامعون وهم مشغولين بقراءة الفاتحة بأنفسهم؟ لا يوجد مثل هذا الحكم في الشرع. وإن قيل كما نرى نحن أن هذا قرأ بعد أن فرغ الرسول عليه السلام من قراءة الفاتحة، لأننا نستصعب جدا أن نتصور لو كان الحديث صحيحا أن الرسول لم يحسن قراءة الفاتحة بسبب أن بعض المسلمين خلفه رفع أصواتهم بسرعة فيها والرسول يقرأ الفاتحة، هذا نستبعده. والأقرب أنه صوت عليه قراءة الفاتحة قراءة القراءة بعد الفاتحة. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك فنحن نقول أن هذا الحديث معلل بالعمامة أو بالجهالة كما ذكرنا آنفا، ثم ليس فيه إيجاب قراءة الفاتحة وراء الإمام، لأن النهي عن الشيء بصورة عامة ثم الأمر به أو ببعضه بصورة خاصة لا يعني وجود هذا المأمور به، وإنما يعني جوازه كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا، الأمر هنا لا يجب الوجوب، والأمر هنا بقراءة الفاتحة لا يجب الوجوب لأنه جاء بعض الناس فلا تفعله إلا بفاتحة المفتاح. وهذا على كل حال تكرار لما مر من أجل خاطرك أنت الذي جاءت متى القراءة. نعم الله هل يجب هذه الطريقة؟ نقوم بجولة الابتداء أم ما بين عقبة ثم من الإنسان فقط من الأبيات الاستدلاء إلى الله على بطيئة؟ هذه نقطة، والنقطة أخرى؟ لا، قضيت النقطة الأولى فلتكرني ساعة، لأن أنا أسألك ماذا تعني بالضبط وبالإجاز بقولك هذه الطريقة؟ ماذا تعني بهذه الطريقة حتى أستطيع أن أجيبك؟ مثلا هذه المدولة؟ لا، ما تعيد كلامك أو جيد. السؤال الإنسان فعله إحدى مثلا القراءة الكريمة يريد أن يحفظها أم لا يحفظها يوم بسيء أبيلة العلامة أنا ألخص ما يمكن، لا أقول ما قد فهمته، ما يمكن أن أكون قد فهمته، فإن أصبت في فهمي فأيدي فإذا رجل. أنا ألخص ما فهمته منه أن بعض العلماء أو بعض المشايخ الأفاضل ينكرون على بعض الناس حينما يريدون أن يطمئنوا ويعتمدوا على رأي من الآراء التي اختلف فيها الفقهاء قديما، فيريد أن يتبنى رأي من هذه الآراء، يقرأ في الكتب ويسأل العلماء، وحينما يسأل العلماء هؤلاء العلماء يقولون أنت لست في هذا المستوى أن تفهم وأن ترجح قول على قول، هذا الذي تريده. طيب أنا أقول لا ينكر على هؤلاء الذين بما عندهم من ثقافة إسلامية حينما درسوا مسألة من المسائل الخلافية وفي الكتب الفقهية فوجدوا هناك اضطرابا كثيرا وأقوالا عديدة كهذه المسألة التي نحن ذكرنا فيها ثلاثة نوادر. يريد أن يتبصر في دين الله، ولا يستطيع أحد أبدا أن ينكر على أي مسلم سواء كان هذا جواب الآن، لا يستطيع أحد هو على بصيرة من دينه أن ينكر على أحد حبه التنصر في الدين حتى ولو كان من عامة المسلمين وليس عنده شيء من الثقافة التي أشرت إليها في سؤالك حينما قلت إنه قرأ في الكتب وتضاربت عليه الأصوات إلى آخرين لا يستطيع أعود فأقول لا يستطيع أحد أن ينكر على أحد من المسلمين يريد أن يكون على بصيرة من دينه ولو كان من عامة المسلمين ليس عنده ثقافة شرعية لكن عنده عقل ويحاسبه الله عليه فيستطيع أن يفهم ما يقول هذا وما يقول هذا من العلماء فلو اختلفوا قليلا أو كثيرا. لذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم مخاطبا شخص النبي صلى الله عليه وسلم ويريد بذلك أمته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم في ودواه في قرباه من الله تبارك وتعالى وحسبه أنه سيد ولد آدم؟ وأين أدنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفارق بين المنزلتين سبحان ما بينهما؟ مع ذلك فقد شمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ما أدنى مسلم أن يكون على بصيرة دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا يجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة من دينه ولا تكون البصيرة بمجرد السؤال حرام هذا ولا حلال حرام خلاص انتهى الأمر. يأتي إلى شيء آخر بقدر حلال من النظر مثلا الآن شرب الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس في هذه البلاد وفي غيرها منهم من يقول حرام وأنا معه منهم من يقول حلال فلست معه لا من قريب ولا من بعيد ومنهم من يقول فلي عليه الأحكام الخمسة هذا هو حلال العامي. لا بد له أن يقول الأول والثاني والثالث. إيش الدليل؟ إذا سأل المحرم سيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ويضيف إلى ذلك أشياء أخرى لسنا الآن في صددها. يأتي إلى الذي يقول مثلا بالإباحة الأصل في الأشياء الإباحة أنا سمعه هذا الطالب العلم كان هذه القائدة وكان ما يذكرها العلماء في كثير من المناسبات ولكن حينما يقال الأصل الإباحة فإنما يعني إذا لم يأتي ما يخالف هذا الأصل. فقد جاء الحديث الذي سمعه من عالم من العالم الأول حينما استفتاه فقال لا حرام لأن الرسول يقول لا ضرر ولا ضرار والدخان يضر بصاحبه ويضر بالجالسين حوله ومن يخالفه يخالفونه بالرائحة الكريهة ونحو ذلك. يأتي إلى الآخر الذي يقول تجري عليه الأحكام الخمسة ثم سيضيع على المسلمين. إيش الأحكام الخمسة هذه وإيش معنى أنه